بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأزواج انتبه انتبه، لازم تفهم كويس إن أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عنها في كل ما تحتاج إليه، لأنها مش هينفع تطلب حاجة من حد تاني. انتبهوا انتبهوا. فمن مشاكل الأزواج، أنا تعبان وطافح الكوتة وكل ده عشانك أنت وعيالك، وأنت قاعدة مش في دماغك، تعبان من الشغل، تزلها وتعيرها. طب ليه دلوقتي بتتهرب من مسؤولية البيت؟ لا يا عم الشيخ، معلش أنا ما بتهربش. لا بتتهرب. كم مرة كانت زوجتك بتتحايل عليك لتصليح حاجة معينة ضرورية في المنزل وأنت عامل نفسك مش واخد بالك؟ أيها الأزواج انتبهوا. والله هي مش عايزة منك يعني إنك تقوم تكنس الشقة ولا تنشر الغسيل، لكن عايزة كلمة طيبة وابتسامة عذبة وتواجد في البيت لتشعر بك هي وأولادها. زوجاتي أيها الأزواج انتبهوا. لماذا لا تشعرها بشيء من إحساسك بها؟ لماذا؟ والإعجاب حتى ولو بأقل شيء هي عاملاه. لماذا؟ يعني رايح جاي قدامها في الشقة ما بتفكرش حتى عينك تيجي في عينها، وكأنك مطالب بغض البصر. أيها الأزواج انتبهوا. فما أجملها من علاقة حب حين تجمع الزوج بزوجته. هل أدخلت السرور على زوجتك يوما؟ جربت في مرة كنوع من محاولة تجديد مشاعر الحب تحضر لها هدية، وسلام لو كانت الهدية دي عبارة عن حاجة كانت هي طلبها منك قبل كده وانت كنت رافض غلاسة، يعني مش كنت رافض لسبب معين، فتجيب لها الحاجة دي وتفاجئها بهذه الهدية. لا تتصور وقع هذه الهدية على قلب زوجتك. الطريق إلى قلب زوجتي مليء بالأحلام بالأنوار بالحب وبالأمل بالحب وبالأمل. أيها الأزواج انتبهوا. تنادي زوجتك باسم الدلع، ويا حبذا لو كان الاسم أنت اللي مخترعه. ما هو الحبيبة بيعملوا كده، يعني بيسرحوا ببعض فيتولد جو من الحب ناتج عن الإيه؟ عن الكذب، وكل واحد بيسرح بالتاني زي ما بيقول. زوج الفيديو كليب، يعني بعض الأزواج هداهم الله مقضيها فيديو كليب، وأول ما يروح البيت يبدأ يقارن، فيحط زوجته قدامه ويتخيل بقى الصورة اللي هو يعني تشبع برؤيتها، فطبعا يلاقي حاجة تانية، يعني هو شاف حاجة ودي حاجة تانية خالص، فيبدأ بقى يطالبها، أنا عايزك تخلي عينك زي مش عارف مين، وتخلي مش عارف إيه زي معرفش إيه. بمعنى أصح عايز يصبها في قالب الراقصة الفلانية أو عارضة الفيديو كليب الفلانية. أيها الأزواج انتبهوا. قصة الزاني بزوجته. طفت الأنوار كلها، وبعدين راحت المرأة راحت سحبت نفسها وخرج غير ما ياخد باله، ودخل الفرزدة فوقع على زوجته وهو لا يشك أنها هي المرأة الأخرى. لما يعني انتهى قامت زوجته قالت يا عدو الله يا فاسق. فأول ما سمع صوتها عرف صوته وعرف أنه هو خدع، فقال لها وأنت هي سبحان الله، ما أطيبك حراما وأردأك حلالا. الطريق إلى قلب زوجتي مليء بالأحلام. أيها الأزواج انتبهوا. لماذا الكلمات الاستفزازية مع الزوج؟ يعني بعض الأزواج بيقول لزوجته لماذا خلق الله النساء أغبياء؟ إيه الرومانسية دي؟ هو ده الكلام اللي ربنا قدرك عليه؟ يعني هو ده السؤال؟ فطبعا هي ردت عليه قالت علشان يقبلوا الزواج من الرجال. اخي الزوج هذه نصيحتي، مسألة مش مجرد حق الفراش وينتهي الامر، وخاصة ان الزوج يعني لا يعرف العاطفة طريق الا عندما يريد فقط ان يفرغ شهوته الذي ينقض وكأنه ينقض على فريسة لانهاء مهمة رسمية، وهذه مسألة خطيرة. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الأزواج انتبهوا. كتير من الرجال اللي بيكون عامل نفسه أسد ما بتكسرش ليه كلمة بيكون جوه البيت زي الأرنب، أو كما قيل كالقط يحكي انتفاخا صورة الأسد. كيف ينظر إلى زوج أمام زوجته أمام ولاده ويشاهد ويتغنى مع الفيديو كليب المليء بالعري والإباحية والدعوة للرذيلة؟ كيف ينظر إلى زوج لسانه متبر منه ولا يستخدم مع زوجته إلا يعني السب والشتم واللعن؟ أفعال تخالف العقيدة مع الأزواج. لا اوعي تفتكري إن أنا في يومها غلط أمي علشان أو هحسب أمي علشان، معقول ببساطة كده علشان يعني قالت لك طلقني تقوم رامي عليها يمين الطلاق؟ أو حتى لو استفزتك وقالت لك لو كنت راجل طلقني على طول رامي يمين الطلاق، فأقول خليك راجل وما تطلقهاش. احذر من تطبيق قانون فرعون، مالكيش دعوة باللي أنا بعمله، غلط مش مشكلة، مش عايز رأيي. هل هذا صحيح؟ زوجاتي. أخي الزوج الكريم، لك منا نصائح غالية ولنا منك استماع جيد، صوت الجزيرة يقدم لكم هذا الإصدار المتميز. أيها الأزواج انتبهوا لفضيلة الشيخ محمد طلبة، والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الحمد لله القائل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بين لنا فن المودة وأساليب الرحمة، وخاصة مع المرأة ومع الزوجة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالمرأة، أوصى بها الرجال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. والإنسان عند موته لا يوصي إلا بما يهمه أمره ويخاف عليه ويدعو إلى المحافظة عليه. فاللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على نبينا محمد كلما طلع النهار، وصل على محمد كلما غرد طير وطار، وكلما تلاحمت الأشجار وتناغمت الأطيار، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والمهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ضمن كلامنا في إصلاح الأسرة، وقلنا يعني أنه ينبغي أن نخاطب كل فرد من أفراد الأسرة، وبعد أن تحدثنا مع الزوجة الغالية كان لابد أن نقف مجموعة من الوقفات مع الزوج أيضا، وخاصة إن المسؤولية على الزوج أكبر، والصبر والتحمل وحسن المعاملة عليه أوجب. وفي الحقيقة يعني لو كل زوج حين يحسن المعاملة مع زوجته يستحضر أنه بذلك ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لو استحضر هذا لهان عليه كثير من المشاكل. لو كان شخص غالي عليك أو والدك مثلا أو والدتك وصاك بوصية معينة، لكان كل شيء عليك يهون إلا الوصية، فدايما تحاول بقدر استطاعتك أن تحافظ على تلك الوصية وتحاول أن تعمل بها. فكيف إذا كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وألهالك قبل موته، يعني وصية عند الموت: استوصوا بالنساء خيرا. فالمسألة لها أهمية كبيرة، ولذلك أخاطب كل زوج محذرا وأقول: أيها الأزواج انتبهوا، أيها الأزواج انتبهوا، انتبهوا، فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. مهما فعلت المرأة ومهما فعلت الزوجة يعني في حقك بعيدا عن حق الله، فعليك أن تتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين احنا يعني اتكلمنا بما فيه الكفاية مع الزوجة في الدرس يعني الذي بعنوان إلى الزوجة الغالية، حتى لدرجة أن الأخوات يعني ربنا يبارك فيهم من النساء قالوا أن انت عصرتنا يا شيخ، قلوا انت عصرتنا في هذا الدرس. فبرضو احنا بنطمنهم أن احنا مش هنسيب الأزواج الرجالة برضو، يعني مش هنسيبهم برضو النهاردة، بل سنحاول أن نقف مع كل المشاكل اللي بتحصل من الزوج ونوضح كيف تكون طريقة الحل، من خلال أيضا التوجيهات الصحيحة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة وثيقة وعلاقة عميقة، وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فانظر، وصف الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة بالميثاق الغليظ. فالعلاقة ليست مجرد يعني اجتماع رجل وامرأة في بيت واحد، وإلا لما وصفها الله تعالى بأنها آية يعني معجزة في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فانظر، جاءت ومن آياته، والآية هي المعجزة. فتجد فعلا يعني إعجاز عجيب في هذه العلاقة بين الرجل وبين المرأة، مبني على الحب والمودة والرحمة. ويعني كم رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بإعلان حبه لزوجته، قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ولا عجب في ذلك ولا عيب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه زوجته عائشة، وكم تغنى الشعراء بحبهم لزوجتهم ولا يعيبهم ذلك. يعني هذا هو كعب بن زهير، القصيدة المعروفة كما ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول في مطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فاستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم يوقفه، قال: من سعاد؟ فقال: زوجتي. قال: إذن لم تبن، لم تبن يعني لم تبعد. فأكمل وجعل يقول: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. طبعا القصيدة يعني من أجمل القصائد، لكن لولا يعني جزالة الألفاظ لذكرت منها أبياتا كثيرة. الشاهد هذا زوج محب لزوجته ويتغنى بصفاتها وحبه لها. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للزوج من المرأة لمكان، بل كان الزوج يحزن ويبكي على زوجته إذا فارقها. ومعلوم حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراقه لزوجته خديجة رضي الله عنه، وسمي العام الذي توفيت فيه زوجته خديجة رضي الله عنها عام الحزن. والشعراء يعني سطروا لنا من هذا الشيء الكثير، من بكاء الرجل على فراق زوجته وتأثره الكبير بذلك. هذا هو جرير الشاعر يقول في القصيدة المشهورة، يقول: لولا الحياء لهاجني استعبار، لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار، فجزاك ربك في عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار. إلى آخر ما قال في قصيدة جميلة. لا أشك أن زوجا محبا لزوجته يقرأها إلا ويتأثر بها حين قال هذه القصيدة وهو يدفن زوجته. فالشاهد عايز أقول إن هذه العلاقة الجميلة بين الزوج والزوجة يعني لا نريد أن نكدرها بهذه المشاكل يعني التي تحصل كثيرا منا كأزواج. ولذلك إحنا النهاردة هنتكلم بكلام مكثف ومركز على الزوج، والأمر في النهاية يعني يهدف إلى صناعة السعادة في البيت وإيجاد البيئة الملائمة للحب والمودة. وسنجعل الكلام يعني في مجموعة نصائح متفرقة على شكل نقاط، وبعدين يعني علشان برضو ما نضغطش قوي على الأزواج فنحاول إن إحنا يعني نختصر النصائح جدا، فإن شاء الله مش هنتعدى بإذن الله 50 نصيحة، يعني مش هنتجاوز أكثر من ذلك. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه النصائح يعني محل الاهتمام والوعي بإذن الله. 1، أيها الزوج الكريم، لازم تفهم كويس إن أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عنها في كل ما تحتاج إليه، لأنها مش هينفع تطلب حاجة من حد تاني. وهو ده معنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني الراجل هو القائم على أمر المرأة فيلبي لها ما تحتاج من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك بلا من أو معايرة. فهذا واجب عليك، يعني ينفع علشان راجع في يوم كده تعبان من الشغل تزلها وتعايرها: أنا تعبان وطافح الكوتة وكل ده عشانك أنت وعيالك، وأنت قاعدة مش في دماغك. طب أنت عايزها تعمل إيه؟ يعني تطلع تشتغل معاك يعني وتصرفوا على البيت بالنص؟ ما هي زوجتك. فهذه أمور واجبة عليك كرجل وكزوج مسؤول عن زوجة. شوف بقية الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فاوعى في يوم من الأيام تعاير زوجتك أو تزلها بمعنى أصح بما هو أصلا واجب عليك. وتخيل لما الزوجة تحس أنها يعني معاك مذلولة أو مهانة أو عايشة مع واحد بيمن عليها، تتوقع من هذه الزوجة أن تسعى لإرضائك أو توفير الحب والمودة؟ إذا كان هي لم تشعر أصلا من جهتك بذلك، فلذلك لا تكن هذا الزوج المنان. 2، هل تعتقد لما جيت يعني تتقدم للزواج كنت معتقد أن كان في حاجة اسمها زواج من غير مسؤولية؟ يعني في حاجة اسمها زواج من غير مسؤولية؟ طب ليه دلوقتي بتتهرب من مسؤولية البيت؟ لا بتتهرب. كم مرة كانت زوجتك بتتحايل عليك لتصليح حاجة معينة ضرورية في المنزل وانت عامل نفسك مش واخد بالك؟ كم مرة كنت بتظهر الضجر كل ما زوجتك يعني تطلب بعض الطلبات الأساسية ودايما تقول لها يعني انت كل حاجة عندك هات هات؟ طب هتطلب من مين وانت المسؤول عنها؟ فهل شعرت بأنك مقصر في هذه المسؤولية التي وجبت عليك؟ مش أنت برضو اللي عايز يعني ترجع البيت تلاقي العيال نايمين؟ حتى لو هتدلهم مخدر وتنيمهم، المهم يعني ما يعملوش لي أي إزعاج، وكأن الأم فقط هي اللي مسؤولة عن تربية الأولاد، وكأنك يعني مش هتسأل عنهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع ومسؤول، يعني أمام الله ومسؤول عن رعيته، أليس الأولاد من رعيتك؟ إذن أنت كنت متوقع أن يعني الزواج مجرد قضاء شهوة ومجرد عيشة وخلاص، مش عذر أنك بتشتغل وتتعب علشانها وعلشان العيال. المهم بل الأهم من أموال الدنيا كلها بالنسبة للزوجة أن تشعر بك كزوج، أن تشعر بك كرجل في حياتها، يملأ فراغها ويسد حاجتها ويعينها فيما تقوم به من تربية الأولاد وغير ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يكون في مهنة أهله، يعني في نفس الصناعة ونفس المهنة التي تكون بها المرأة في البيت. وفي الحديث الآخر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم جوه البيت بيعمل إيه؟ قالت: ما يصنع أحدكم، يعني بيعمل نفس ما يفعله أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. وشوف كلمة يفعل ما يصنع أحدكم، يعني ده كان عند كل الرجال شيء عادي، يصنع ما يصنع أحدكم، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. والله هي مش عايزة منك يعني إنك تقوم تكنس الشقة ولا تنشر الغسيل، لكن عايزة كلمة طيبة وابتسامة عذبة وتواجد في البيت لتشعر بك هي وأولادها. فلا تنسى أن الزواج مسؤولية قد ألزمت بها وستحاسب عليها وستعاقب على التقصير فيها، فلا تكن ذلك الزوج الذي يقصر في مسؤوليته ولا يبالي بما وجب عليه. 3، ودي نقطة يعني اوعى تكون من الناس اللي بيقولوا يعني انه هو ملتزم ومطلع عين زوجته. والله بعض اللي بيقولوا عليهم ملتزمين عقدوا الزوجات في الالتزام وعقدوهم في اللي عايز يلتزم، وانا في الحقيقة يعني ما اعرفش هو ملتزم بايه، هل ملتزم بالنكد ولا ملتزم بالسب والشتيمة للزوجة، ولا ملتزم بانه ما يعديش يوم عليها من غير مشكلة. والله يعني بعض الزوجات تقول: لو كنت لسه ما اتجوزتش وخيروني بين واحد ملتزم وواحد ما يعرفش سكة الالتزام لاخترت التاني اللي مش ملتزم. نعم، من اللي هي بتشوفه، من اللي شافته من الملتزم، الالتزام مش قدام الناس، وبعدين لما تدخل البيت يعني تخلع ثوب الالتزام يعني وتلبس ثوب التفحش والبذاءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني ما ينفعش يبقى خيرك بس برا البيت. والله لو كنت حقا ملتزم لعلمت أن الالتزام يحملك على التودد لزوجتك والحب لها ومعاملتها أحسن معاملة، لأن ساعتها فعلا هيكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتطبيقا. ونوع آخر من الأزواج الملتزمين حرم زوجته من كل حاجة ومن متع الدنيا المباحة، والعجيب أنه بيجد مبرر لذلك، يعني يقول لها: أصل الدنيا فانية ومعلش استحملي، ولو حسيت بأي زهق معلش علشان الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. يعني أنت عامل فيها إبراهيم ابن أدهم مع زوجتك وحرمتها من أشياء كثيرة، وهذه الأشياء أباحها لها الشرع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمانع منها مع زوجاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترك زوجته تخرج لتشاهد الحبش وهم يلعبون في فناء المسجد، يتسابق معها يمازحها ويلاعبها، يشتري لها ما تستمتع به في حدود المباح. فهل أنت ملتزم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا فهم خاطئ للالتزام؟ 4، أيها الزوج، أنت متوقع أن الزوجة قطعة من الجماد أو مجرد جهاز أو آلة جوه البيت؟ طيب لماذا لا تشعرها بشيء من إحساسك بها والإعجاب حتى ولو بأقل شيء هي عملاه؟ يعني رايح جاي قدامها في الشقة ما بتفكرش حتى عينك تيجي في عينها، وكأنك مطالب بغض البصر. يعني بعض الأزواج بيغض البصر عن زوجته بطريقة لو عملها مع النساء في الشارع لكان بعيدا عن الإثم. فهل بادلت زوجتك مشاعرها وأحاسيسها؟ طب بص الجلسة الجميلة دي بتحكيها السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: إنها يعني كانت أعدى بتغزل ثوب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني قاعد برضو بيعمل حاجة من شؤون البيت. تقول: فجعل جبينه يعرق صلى الله عليه وسلم، وجعل عرقه يتولد نورا، فبهت لما شافت المنظر كده، يعني استغربت بهتت. تقول: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة بهت؟ يعني انت ايه اللي حصل لك كده لما بصتي لي؟ قلت: جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. شوف بقى، هتبدأ تذكر كلام جميل لزوجها، بتتغزل في زوجها، فبتقول له يعني أنا لو شافك أبو كبير الهذلي أحد الشعراء لعلم أنك أحق بشعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستأنس معها برضو، قال: وما يقول أبو كبير؟ فقالت: قلت: يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني كسروري منك. يعني والله أنا مبسوط منك أكتر من أنت مبسوطة بي. فما أجملها من علاقة حب حين تجمع الزوج بزوجته. 5. أخي الحبيب، أيها الزوج الكريم، لازم تعود نفسك على أن يكون عندك قدر من التسامح حتى ولو كانت هي اللي غلطانة. أنا عارف هتقولي إن أنا كتير جدا بستحملها وبتكون هي اللي غلطانة وبتعلي صوتها عليا. هقولك صحيح، لازم فعلا تكون يعني رجل وشخصيتك محترمة، لكن هذا لا يمنع أبدا من التسامح والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومعلش أنا هقولك كلمة بس ياريت يعني يكون الزوجات مش سمعنا. يقول معاوية رضي الله عنه عن النساء، يقول اسمع: يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. يقول يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأحب أن أكون كريما مغلوبا أحسن من أن أكون لئيما غالبا. فإيه رأيك؟ فكرم التعامل منك أكيد هيخليها تتكسف في مرة كده وتشعر بحسن المعاملة. أنا عارف أنك هتقول بس دول مش الستات بتوع اليومين دولت، لكن برضو خليك أنت أكرم خلقا وأرفق طبعا. جاء رجل إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جاي عشان عايز يشتكي العمر من زوجته، لأن زوجته يعني بتعلي صوتها عليه. فبعدين الرجل راح يشتكي العمر، فلما اقترب من باب عمر لقى زوجة عمر صوتها أعلى من صوت عمر. يعني جيت لك يا عبد المعين، فلقى المسألة يعني، فرجع تاني. فعمر أحس بأن في حد كان واقف عند الباب، فخرج فرأى الرجل، قال: ما كنت تفعل ببابي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو فوجدتك تشكو مما أشكو منه. يعني لقيت العملية محصلة بعضها. فقال: يا ابن أخي، شوف النصيحة، قال: يا ابن أخي، إنها زوجتي، أم عيالي، وغاسلة ثوبي، وطاهية طعامي، تحملها، فما هي إلا أيام، تموت فتستريح أو نموت فتستريح. يعني استحملها شوية، إما أنت تموت وتريحها هي تموت وتريحها. طبعا الموضوع ما يصلش لدرجة يعني أن الواحد يتمنى لزوجته ذلك، لكن الشاهد عايز أقول أنك لازم تحاول أن تسامح وتتجاوز، لأن هذه صفات الكرماء. 6. توبيخ الزوجة أمام الأطفال، ولا لا، يعني كلمة توبيخ دي كلمة مهذبة شوية، قصدي شتم الزوجة وتهزئها أمام الأولاد. بالله عليك، هل هذه من حسن المعاملة؟ بل سامحني، يعني هل هذا من الأدب أو من الدين قبل ذلك كله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا الكلام ده بشكل عام ومع الزوجة وأمام الأطفال من باب أولى. وبعدين زي يعني ما هي ما ينفعش أنها تعدم شخصيتك أمام الأطفال، أنت كمان لازم تحترمها وتحافظ على شخصيتها أمام الأطفال، لأنها أم. وبعدين تخيل نفسك وانت قاعد بتعلم أطفالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك، وتكون أمك دي اللي انت عمال تكلمه عليها، انت عمال تهزقها وتشتمها قدامهم. معلش يعني حتى لو هي عملت حاجة غلط يبقى ما بينك وبينها، ولا يكون ذلك أمام الأطفال. 7. انت معتقد ان الرجولة يعني لا تكون إلا برفع الصوت والشتم والضرب وغير ذلك؟ لا، يعني يمكن أن تثبت أنك راجل ولك الكلمة المسموعة والمحترمة مع عدم السب والشتم ورفع الصوت. إذا افترضنا مثلا إن الزوجة أخطأت خطأ يعني يستحق أن تعاقب عليه، يمكن أن تعالج هذا الخطأ بطريقة صحيحة، وذلك إذا فهمت التدرج التربوي الذي وضحه لك الله عز وجل في قوله اسمع واللاتي تخافون نشوزهن تعملوا إيه؟ قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا التدرج لازم تفهمه جيدا، وطبعا كله بيمسك في كلمة واضربوهن ويسيب الباقي، وكأن القرآن فرض على الرجال ضرب الزوجات، وهذا غير صحيح. يعني ليس المراد بالضرب هو ما يحصل من بعض الأزواج وكأنه بيقاتل عدو أو يضرب لينتقم، لكن سبحان الله يعني حتى لو وصلت المسألة إلى مرحلة الضرب، مرحلة تحتاج يعني إلى شيء من الضرب، فانظر ما يقوله أهل العلم، يقولون مجرد استخدام يعني السواك اللي في إيدك، بس طبعا تنقي سواك يكون صغير شوية، يعني يدوبك كده بس بالسواك اللي في إيدك، أو مجرد اللهز بالكف كما تقول عائشة لما خرجت من البيت لتراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فمر كده يعني، فلما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع تقول فلهدني أو فلهزني، يعني بطرف صوابعه كده في جنبها أو في كتفها. لكن الموضوع لما يتحول لمصارعة حرة أو ملاكمة، فأكيد أن هذا لا يعبر عن الرجولة، لأن الرجل هو من يحافظ على شخصيته بمجرد الكلمة، لا تحتاج إلى أن تصل إلى مرحلة الضرب. 8. جربت في مرة يعني كنوع من محاولة تجديد مشاعر الحب والمودة، جربت أن أنت يعني تحضر لها هدية، وسلام لو كانت الهدية دي عبارة عن حاجة كانت هي طلبها منك قبل كده وانت كنت رافض غلاسة، يعني مش كنت رافض لسبب معين، فتجيب لها الحاجة دي وتفاجئها بهذه الهدية، لا تتصور وقع هذه الهدية على قلب زوجتك، فتتأثر بها وتفرح بها كثيرا، وهي مجرد شيء هدية لشيء يعني قد تستطيع أن تفعله. 9. بيقولوا في علم نفس الأسرة إن الزوج إذا وجد زوجته بتحب هواية معينة أو يعني لديها هواية معينة، ما فيش مانع إن هو يشجعها على الهواية دي، يعني مثلا هواية عض الزوج أو مثلا يعني أو هواية تفتيش الموبايل مثلا ومعرفة المكالمات اللي جاية لك، المكالمات الصادرة والواردة. طبعا لا أنا مش قصدي الهوايات ديت، لكن على الأقل يعني تكون مشارك معها ولو بالرأي، يعني مثلا هي متخصصة في فن الطبخ مثلا فأشجعها ولو حتى يعني بتعليق جميل على الأكل اللي هي بتعمله، ولو طلبت رأيك أو مساعدتك ما فيش مانع. وإحنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فلذلك يعني ما فيش مانع أنك تشجعها على أي هواية أو أي شيء هي بتحب أنها تعمله. 10. من حسن المعاملة منك كزوج أن تنادي زوجتك باسم الدلع، ويا حبذا لو كان الاسم أنت اللي مخترعه، يعني ما كانش حد بيدلعها بيه قبل كده، لا والدها ولا والدتها، يكون اسم أنت اللي مخترعه، بس يكون طبعا قصدي دلع مش تهزيء، يكون اسم دلع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها، كان يقول يا عائش، يعني اسمها عائشة، يقول يا عائش من باب الدلع، وكان يقول عنها أيضا الحميراء، تصغير حمراء أي حمراء الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدللها بذلك وغير ذلك. ولا شك أن يعني هذه الكلمات اللي هي مش هتاخد منك أي مجهود لها أثر كبير جدا على الزوجة. وبعدين إيه المانع أن أنت يعني تصفها بصفات جميلة حتى ولو هذه الصفات فيها شيء من المبالغة؟ إيه المشكلة؟ يعني بالغ شوية ووصفها في بعض الصفات، مش هقولك المبالغة لا، ده حتى لو فيها شيء من الكذب اضحك عليها، ما هو الحبيبة بيعملوا كده، يعني بيسرحوا ببعض فيتولد جو من الحب ناتج عن الايه؟ عن الكذب، وكل واحد بيسرح بالتاني زي ما بيقول، فانت اسرح بزوجتك اكذب عليها. طيب هسمعك بعض الابيات، يعني هذا قيس المشهور، قيس لبنى، يقول عن محبوبته، يقول ولو لبست ثوبا من الورد خالصا، اسمع عشان تعرف تقول لزوجتك، يقول ولو لبست ثوبا من الورد خالصا لخدش منها جلدها ورق الورد، يعني لو لبست ثوب مصنوع من الورد لا الورد ده يخدش جلدها، طبعا دي يعني ما فيش حاجة بالشكل ده، بس هو يقول يثقلها لبس الحرير للينها وتشكو إلى جاراتها ثقل العقد، يعني بيوصفها بالرقة، يعني يقول لو لبست الحرير بتحس إن حاجة تقيل عليها وبتشتكي لزمايلها وصحابها أن العقد تقيل على رقبتها. يقول وأرحم خديها إذا ما لاحظتها حذارا للحظي أن يؤثر في الخد، لما باجي أبص لها كده بخاف لحسن عينيها تأثر في خدها، يعني في أكتر من كده سرحان بالمشاعر. طبعا الكلام ده أنا مش ياخده واحد ويروح يقوله على الكورنيش، الكلام ده أنا بقول تقوله لزوجتك، يعني هذا الكلام نقوله للزوجة نقوله في الحلال، فما المانع يعني إذا استخدمنا هذه الكلمات اللطيفة حتى ولو كان فيها شيء من المبالغة، ما المانع أن نستخدم ذلك؟ طيب 11، ودي نقطة برضو مهمة، اوعى تطلع المعاصي والحاجات اللي انت بتتفرج عليها على دماغ زوجتك. يعني بعض الأزواج هداهم الله مقضيها فيديو كليب، وأول ما يروح البيت يبدأ يقارن، فيحط زوجته قدامه ويتخيل بقى الصورة اللي هو يعني تشبع برؤيتها، فطبعا يلاقي حاجة تانية، يعني هو شاف حاجة ودي حاجة تانية خالص، فيبدأ بقى يطالبها، أنا عايزك تخلي عينك زي مش عارف مين، وتخلي مش عارف إيه زي ما عرفش إيه، وعمل يعني يفصل فيها، أو بمعنى أصح عايز يصبها في قالب الراقصة الفلانية أو عارضة الفيديو كليب الفلانية، وهذا بلا شك يعني أمر غير صحيح، وهذا ينبه عليه من وجوه. يعني أولا اتق الله ولا تنظر إلى تلك الأشياء، تأكد أن الله سيحاسبك على ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاحذر من النظر إلى هذه الأشياء. ثانيا أنت يعني بتدعو زوجتك إلى التشبه بالفاجرات والعاريات بدلا من أن تدعوها إلى التشبه بالصالحات والمؤمنات. صحيح مسألة التجمل للزوج دي مطلوبة، لكن ما يكونش ذلك يعني على نسق التشبه بتلك الفئة الحقيرة، فزوجتك يعني أشرف من ذلك وأطهر. أيضا ونقطة دي ينبه عليها، ودي حاجة يعني لازم تحذر منها، فزوجتك ولابد زي ما أنت هتقارنها بفلانة وعلانة، هي برضو هتقارنك بفلان وعلان، هي برضو هتقارنك بفلان وعلان. وإذا كان بيتك من زجاج زي ما بيقولوا، فأنت عارف ما تعملش إيه، ومن هنا تبدأ الصدوع والشروخ في جدار الحياة الزوجية. ولو تأملنا من البداية لوجدنا أن السبب هو المعصية والنظر إلى ما حرم الله من هذه الأشياء من الفيديو كليب وغير ذلك. 12، احذر من داء البخل، فلا تكن الزوج البخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، يعني فلا تبخل على زوجتك ولا على نفسك ولا على أولادك، واجعل الإنفاق يعني كما أخبر سبحانه وتعالى بالمعروف، ولينفق ذو سعة من سعته. ويكفيك أن تستحضر إن إنفاقك هذا على زوجتك وأولادك فهو في مقام الصدقة، بل أعلى درجات الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدنانير دينار تنفقه على أهلك، فهذا من أعظم أبواب الصدقة. يعني بتشتكي أحد الزوجات من بخل زوجها، بتقول ما بيفكرش يدخل البيت مرة بحاجة حلوة، ما فيش مرة كده دخلوا حاجة حلوة في إيده. هي على فكرة مش بصة للحاجة، لكن هي يعني ترى أن إحضارك لهذا الشيء تعبير عن حبك وقربك، وكما قيل تهادوا تحابوا، وقد قيل أيضا تهادوا تزدادوا حبا. فالهدية ولو حتى كانت كيس فاكهة من أرخص أنواع الفاكهة، لا شك أنها يعني تبعث الحب والألفة بينك وبين زوجتك. وبعدين أعجب من البخل بل أبخل من البخيل هو الزوج اللي يأكل ويلبس ويشتري وبيصرف لكن على نفسه، أو حتى على زمايله وأصحابه، أو حتى على قرايبه، لكن مع زوجته وأولاده لا يجد منه إلا البخل والشح. وبعد ذلك كله يبحث عن الزوجة التي تمنحه الحب والمودة والطاعة. فلذلك لا تكن الزوج البخيل، الزوج اللي يعني تتعب الزوجة حتى تستخرج منه المصروف، بل من كريم الأخلاق إن أنت تسألها، أنت اللي تسألها عن بعض احتياجات البيت، يعني يا ترى في حاجة ناقصة، في حاجة محتاجينها، يا ترى المصروف مكفي ولا عايزة زيادة. طبعا عارف لو الزوجات سامعك يقولك وفي حد بيعمل كده، ده الكلام ده صعب، لكن لماذا؟ والله يعني هي أمور سهلة جدا، بس لو إحنا يعني كأزواج أردنا أن نفعل ذلك لفعلنا، بل لو شعرنا كما أكرر مرارا، لو شعرنا بأننا نحافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهان الأمر علينا. استوصوا بالنساء خيرا. 13، احذر من كثرة التغيب عن البيت. المرأة مجبولة على الاستئناس بالرجل وتشعر بالراحة والطمأنينة، يعني إذا أحست بأن زوجها قريب منها وجنبها، قد لا تشعر أنت كزوج بنفس الشعور، لكن لازم تقدر ما تشعر به الزوجة من احتياجها إلى ذلك. وبعدين يعني كل ما تبعد عن التواجد في البيت، كل ما يحصل بينك وبين زوجتك وأولادك نوع من الجفوة، بل وقد تشعر حتى أنت قد تشعر بعدم الراحة أثناء تواجدك في البيت. لماذا؟ لأنك شخص غريب عن هذا البيت. لذلك لابد من أن تكسر هذه الجفوة بتواجدك في المنزل مع زوجتك وأولادك. طيب يعني ممكن واحد يقعد جنبها يعني وما شفتش شغلي؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وانت عارف انا اقصد ايه، لانك بتضيع اوقات كتير جدا ملهاش علاقه بشغلك وبتكون مقضيها مع